في سؤال بالنسبة لرجل ورث مالا من أب يتعامل مع البنوك الربوية العادية، وأساس عمله يعني البيع والشراء، والمسألة عنده يعني غير متميزة، اختلط الحابل بالنابل كما يقولون، لا يستطيع أن يعني يفرز أو يميز مقدار الحرام من الحلال في هذا المال، خصوصا قد تمر يعني أو قد مرت في حياة أبي أن وصل إلى أن أفلس ثم بنى ثروة جديد ثم أفلس، أو مر في تقلبات تداخل هذا المال. نعم، المسألة إن شاء الله كما سهلة، الوارث أي مال يرثه الوارث وليس معروفا أن شيئا من هذا المال هو لفلان وصل إلى المورث بطريق غير شرعي، فأي مال يرثه الوارث وهو حل له حلل له حلله له إرثه إياه، ولو كان المورث متوفى قد اكتسب ذلك المال بطريق غير شرعي. وإنما قلت آنفا إلا ما عرف من عين هذا المال أنه فلان، فهذا يريد أن يرجعه إلى صاحبه. وما دام أنك صورت السؤال أن المال متداخل بعضه بعض ولا يمكن أولا تغيير، ثم بالتالي لا يمكن معرفة من هو الذي ظلمه هذا المورث ليريد ظلامته إليه، فإذا على المورث ظلمه وعلى الوارث ظلمه. تكمل لنفس السؤال، ورث رجل مالا قيمة لأسهم في شركة عملها مختلف، فيه ربا وفيه عمل كمثلا زراعة أو صناعة، فلو أراد هذا الرجل أن يتخلص من هذه الأسهم يبيعه، فهل يحل له جميع المال أو عليه أن يميز يعني يفصل؟ إذا كان من الممكن بالنسبة إليه أن يميز المقدار الذي ربحه وعينه من طريق غير مشروع فهذا لا يتملكه، وإنما يصرفه في المرافق العامة وله ما سوى ذلك، إما رأس مال وإما هو مع الربح الذي جاء من طريق مشروع، إذا كان عن استطاعة وإلا فهو كما قلنا في الجواب عن السؤال السابق، حينما يرث هذا المال فالإثم على المورث ولا إثم عليه هو صفة المورث والوارث. لو كانت الأسهم من بنوك ربوية محضة، يعني والده المتوفى اشترى أسهما في رأس مال معين تستثمر في شراء أسهم لبنك ربوي، حينئذ يعني قوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، كأي إنسان وضع بيده ماله في البنك ثم تاب الله عليه فاستخرج هذا المال ومعه نظامه، فحينئذ إنما يحل له رأس ماله، وأما الربا فيصرفه في مرافق عامة بحيث لا يستفيد منها شخص معين. قال الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.